الحمد لله الذي أعز الإسلام بالهجرة وجعل ذكرها عظة وعبرة، وأشهد أن لا إله إلا الله ونصر نبيه وأنزل عليه سكينته وأيده بجنود مطرها، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله بلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الضلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين هاجروا معه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، كلما هلا هلال محرم تذكر المسلمون هجرة سيد الرسل وخاتم النبيين، والذكرى تنفع المؤمنين وتشرح صدور المسلمين. وكلما أشرقت شمس المحرم أشرق قلوب المؤمنين بنور الهداية وبشاشة الإيمان، وصارت الروح قوية توقظ النائمين وتشجع المجاهدين. وكلما دار الزمان دورته واستعاد سيرته تجلت الصحائف كلها مشرقة وبدت في الآفاق عزائم المسلمين. عزائم المسلمون صادقة الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، والذين صبروا على ما أذوا، والذين أبلوا في الإسلام إبلاء حسنا، فأورثهم ربهم جنات النعيم. حقا إن الهجرة تجدد الإيمان وتبعث اليقين وتشد العزم وتقوي الأمال وتنير سبيل المكافحين الذين يبتغون بكفاحهم العزة والشرف ويطلبون بكفاحهم الله والدار الآخرة، لا يبتغون بكفاحهم مالا أو جاها أو سلطانا، وإنما يبتغون للعالم كله إصلاحا وأمنا واطمئنانا. وإذا ذكرنا الهجرة فنذكر الإيمان القوي والجهاد المرير والكفاح الشاق والصبر الطويل أمام أعداء ألداء وفجرس أشداء يريدون أن يبقى عهد الظلم وأن يطول الليل الباطل. والمسلمون يومئذ في قلة وذلة وصر وضعفين ومسكنة، ويتخطفهم الناس من حولهم وقد مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى رضي الله عنها التي كان يجد مواساتها له راحة ونعمة، ومات كذلك عمه أبو طالب الذي كان يبسط على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من الحماية يضرب عنه سفاهة المعتدين وشر الظالمين والمؤذين والحاسدين. والرسول صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، ولم يصرف ذلك عن عزيمته، بل قام يدعو قومه إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان وترك الشفعاء والوسطاء، يدعوهم إلى الخلق الكريم والعقل السليم والتمسك بمحاسن العادات. ولكنهم أبوا إباء كبيرا وأعرضوا ونأوا بجانبهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستنشوا ثيابهم وأصروا استكبارا وتجمع الكفر على أكفاتهم وغلابتهم لقتل محمد صلى الله عليه وسلم وقتل دعوته وتكاثر المسلمين يعذبونهم بالضرب والجلد والمنع من الطعام والشراب وتمزيق جلودهم وحرقهم بالنار فازداد المؤمنون إيمانا وثبتوا كالجبال لا تزيدهم الألم الجسام إلا تمسك بالله وإعلان كلمة الله وامستكانوا والله يحب الصابرين ولكن المشركين استبدوا واشتدوا في العذاب والتنكيل والمسلمون صابرون محتسبون يقولون رب انفرع علينا صبرا واثبت قدامنا وانصرنا عليكم الكافرين ثم اجتمعت قريش ليلا واذكروا مؤامرة واتفقوا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم والتخلص من دعوته بإراقة دمه ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن لات والعزى دبروا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم والله من ورائه محيط فقد دبر الله سبحانه وتعالى لمحمد حياة عريضة فدبر له تمكين أمره وانشر رسالته قال تعالى وإذ امكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولما تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العذاب المرير أن النبي كتب بيئة غير صالحة للدعوة وأن قلوب المكيين لا تتفتح للدعوة وأن المقام بينهم أصبح مهينا ذليلا ولا يرضى بهذا الذل إلا الذليل أمر أصحابه بالخروج إلى المدينة المنورة فهاجروا وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم معهم طلبا للعزة والكرامة لا خائفا ولا مترقبا من عدو إن الله هو الذي أرسله قد طمن له الحفظ والعصمة العصمة من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس وصدق الله وعده ونصر عبده وهزم المشركين وحده وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله العزيز الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم جميع المسلمين أستغفر الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de la hijra, c'est-à-dire l'exode du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de la Mecque à Médine. Louange à Allah qui a glorifié l'islam par la hijra, l'exode du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Il a fait de son évocation une morale et un bon exemple à méditer et à suivre. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il a donné la victoire et la sérénité à son prophète et il l'a soutenu par des soldats que vous n'avez pas vus. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il a transmis le message. Il s'est acquitté du dépôt et guidé la nation. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi dans son exode, qui l'ont soutenu et qui ont suivi les lumières qui lui ont été révélées. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir avant tout. Chaque fois qu'apparaît le croissant de la lune du mois de Muharram, les musulmans se souviennent du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le souvenir est bénéfique pour les croyants. Il apporte la joie dans les cœurs des musulmans. À chaque premier Muharram, les cœurs des croyants s'illuminent par la foi et les lumières de la bonne guidance. Les âmes s'éveillent et la sincère conviction des musulmans est renforcée. Ceux qui ont beaucoup supporté pour la gloire de l'islam et qu'Allah a récompensé par le paradis. Il est vrai que l'hijra, l'exode, renouvelle la foi, suscite la certitude, la détermination, renforce l'espoir et éclaire la voie pour ceux qui luttent et qui œuvrent pour le bien et l'honneur et qui ne cherchent ni argent, ni gloire, ni pouvoir. Ils ne veulent que le bien, la sécurité, la satisfaction universelle et plaire à Allah par-dessus tout. Si nous parlons de l'exode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlons aussi de la puissance de la foi et de sa force, du djihad amer, de la lutte difficile et de la grande patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons face à des ennemis lâches et impitoyables qui voulaient faire durer l'obscurantisme et les injustices. À cette époque, les musulmans étaient très peu nombreux, humbles et impuissants. Ils ont subi le mal et le diktat des paganistes à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi se demandaient à quand la victoire d'Allah. Pour sûr, la victoire d'Allah était proche. Khadija, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui le consolait et auprès de laquelle il trouvait la sécurité, est morte. Son oncle Abu Talib, celui qui le protégeait, est lui aussi mort. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à appeler à l'islam sans être détourné de sa mission. Il a appelé son peuple à croire en Allah l'unique, à abandonner la vénération des statues, à abandonner les intermédiaires entre l'homme et le Créateur. Il les invitait au bon comportement, à la sagesse et aux bons usages. Malheureusement, ils ne l'ont pas écouté. Ils lui ont posé un grand refus. Ils se sont éloignés de lui, refusant de le suivre. Puissants et nombreux, les mécréants se sont réunis autour de l'idée de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lui son message. Ils se sont attaqués aux musulmans. Ils les torturaient en les frappant, en les flagellant, et en les affamant, en les assoiffant, en les écorchant et en les brûlant. Loin de s'affaiblir, la foi des musulmans s'est renforcée. Telles des montagnes, la douleur ne faisait qu'augmenter leur conviction pour mettre la parole d'Allah au-dessus de tout. Ils n'ont jamais cédé. Allah aime ceux qui ont une grande patience et de l'endurance. Alors que le diktat des mécréants augmente et leur torture s'intensifie, les musulmans s'arment de patience et endurent ce qu'ils subissent. Seigneur, donne-nous de l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple mécréant. Les Quraïchites se sont réunis la nuit. Ils ont comploté et se sont mis d'accord pour assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah veille, ses desseins pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient autres. Une vie faste, la maîtrise de son destin et la transmission de son message. Et Allah a dit, rappelle-toi, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour te neutraliser, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, et Allah a fait échouer leur complot. Allah est le meilleur en stratagème. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé l'ampleur des tortures dont les musulmans sont victimes, que la Mecque n'était pas un bon environnement pour appeler à l'islam, que les cœurs des Mécois ne s'ouvrent pas à l'appel de l'islam, et que la vie avec eux est devenue humiliante, il a ordonné à ses compagnons de partir pour Médine. Alors, ils ont migré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a migré avec eux en quête de la grandeur et de la dignité, sans crainte et sans peur, car Allah qui l'a envoyé, lui a garanti sa sécurité. Allah a dit, ô messager, transmis ce qui t'a été révélé par ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Et Allah te protégera des gens. Allah a tenu promesse. Il a donné la victoire promise à son serviteur. Seul, il a vaincu les associateurs. Il a mis la parole des mécréants au plus bas et la parole d'Allah au plus haut. Allah est glorieux et sage. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi qarraba li hadratihi man istafa min ibadihi. Wa qaddama li khidmatihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العزة والسعادة في طاعته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي كان كثير ما يسأل الله أن يغفر لأمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما أخلص لله المخلصون أما فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه اعلموا أن الدنيا دار فناء ومآلها الزوال وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام الدنيا تتلون وتتقلب ولا يدوم لها حال الدنيا كسوق انتصب ثم انفض رابح فيها الرابحون وخسر فيه الخاسرون فما أسعد عبدا طلقها وأقبل على رب العالمين فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما بقوله تعالى والمز قائل علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا لطيف سلك لطفا فيما جرى في المقادير اللهم يا لطيف سلك لطفا فيما جرى في المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها يا أرحم الراحمين اللهم يا رب العالمين فرج عن المسلمين في انحاء المعمور اللهم اجمع شملهم وابحث كلمتهم واهدنا واهدهم الى سواء السبيل اللهم اردنا الى ديننا جميلا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم اجعلهم خير خلف لك رساله مثلك يا ارحم الراحمين